السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فهذه الحلقة 19 من مادة التفسير، وسيكون موضوعها بإذن الله عز وجل استكمالا لشرح آيات سورة المرسلات، وبعد ذلك ننتقل لفوائد الأحكام المستنبطة منها. وقد انتهى بنا الحديث في الحلقة السابقة عند قوله عز وجل: وبرزت الجحيم لمن يرى، ثم قال بعد ذلك عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ونلحظ أن الآيات الكريمة اقتصر الحديث فيها عن المجيء بجهنم، فقال عز وجل: وبرزت الجحيم لمن يرى، وذكرنا أن ذلك لمناسبة الحال، إذ الحال حديث مع المكذبين للآخرة، فناسب أن يذكر ما فيه وعيد لهم. ولهذا بدأت الآيات الكريمة بذكر مصيرهم والعذاب الذي ينتظرهم، فقال عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. والطغيان مجاوزة الحد، والمراد به مجاوزة الحد بالكفر والعصيان. وإثار الدنيا والعمل لها وتعلق القلب بها وتقديمها على الآخرة، كل ذلك يدل عليه قوله عز وجل: وآثر الحياة الدنيا. وقوله بعد ذلك: فإن الجحيم هي المأوى، أي النار مآله ومرجعه الذي يستقر فيه. وفي مقابل ذكر هذا العذاب الذي ينتظر المكذبين، ذكر عز وجل مقابله، وهو قوله عز وجل: من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي خاف قيامه أمام ربه ووقوفه عنده عز وجل. هذا الخوف جعله ينهى نفسه عن الهوى، والهوى اسم غلب استعماله على المذموم من الأقوال والأفعال والأخلاق. وقوله عز وجل: فإن الجنة هي المأوى، يعني الجنة مآله ومستقره يكون فيها. يقول عز وجل بعد ذلك: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذه الآيات استئناف لجواب سؤال مقدر أثاره هذا الوصف والحديث عن الآخرة، الوصف الجنة ووصف النار وما أعده الله عز وجل لأهلهما. إذ ينشأ عن هذا الوصف سؤال أولئك المكذبين عن وقت هذه الساعة التي يجازى فيها المكذبون ويجازى فيها المتقون المؤمنون. فجاءت الآية جوابا لهذا السؤال المقدر. يقول عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. سؤالهم في الحقيقة ليس لقصد الاستفهام عن أمر مجهول، وإنما الباعث لهم الاستهزاء والشك. والسائلون هنا المراد بهم مشرك مكة ومن كان في حكمهم وشابههم. والتعبير بصيغة المضارع في الفعل يسألونك يدل على تجدد هذا السؤال، وأنهم لا يزالون يسألون مرة بعد أخرى. وأيان هذا اسم يستفهم به عن الوقت وتعيينه، يعني على نحو قولك متى. وقوله مرساها مصدر ميمي لفعل أرسى، والإرساء جعل الشيء راسيا أي ثابتا، والمراد هنا متى تثبت وتكون. ولما كان هذا السؤال لا فائدة في الحقيقة منه، لأن مجرد العلم بوقتها لا يغني شيئا، ولهذا كان الأولى لهم أن يسألوا عما يجب عليهم استعدادا لذلك اليوم ونجاة من عذابه. وهذا كان هو الأولى أن يقع السؤال عليه، ولهذا أنكر تعالى عليهم مجرد السؤال عن وقتها وزمن وقوعها، فقال فيما أنت من ذكرها، أي في أي شيء أنت من ذكر الساعة والبحث عن وقت وقوعها، أي ليس هذا من شأنك ولم تكلف به. لما؟ لأن منتهى علم الساعة ومعرفة وقت وقوعها إلى الله عز وجل وحده دون سواه. ثم بين تعالى مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الإنذار، فقال إنما أنت منذر من يخشاها. في الآية أسلوب قصر، حيث قصر مهمة النبي على الإنذار دفعا لتوهم سؤالهم له عن وقتها، لأن معرفة الوقت ليس من مهمة النبي، بل مهمته مقصورة على الإنذار. وأضيف الإنذار إلى من يخشى، أي تنذر من يخشى. والحقيقة أن النبي ينذر الجميع، ينذر الذي يخشى والذي لا يخشى. إذن لماذا قصر الإنذار على من يخشى؟ هذا للدلالة على أن الإنذار الحقيقي لا ينتفع به إلا من يخشى الله عز وجل ويخاف مقامه بين يديه. قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأن هؤلاء المكذبين بالساعة يوم يعاينونها بأبصارهم لم يمكثوا في الدنيا إلا زمنا يسيرا قدر آخر النهار أو أوله. ونلحظ أن الله عز وجل قدم العشية على الضحى، مع أن العشية هي آخر النهار والضحى أول النهار. تقديم العشية مع أن الضحى يأتي قبلها وهي أسبق في الوقوع، لأن وقت العشية أطول من الضحى، وهذا يناسب المقصود في تقليل المدة التي يمكث فيها الخلق في الدنيا، أي لم يلبثوا إلا العشية إلا قدر عشية أو أقل وقتا منها وهو الضحى، مثل أن تقول لم ألبث إلا ساعة أو بعض ساعة. بهذا نكون أنهينا الكلام عن شرح هذه الآيات الكريمة في سورة النازعات، ومن هذا ننتقل إلى الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه السورة الكريمة. وأول تلك الفوائد أن هذه السورة قد استفتحت بالقسم ببعض مخلوقات الله عز وجل، وقد مر معنا مرارا فائدة القسم بهذه المخلوقات ودلالته بما يغني عن إعادته هنا. والذي يلفت النظر هنا ما نلحظه من الإبهام في هذه الأقسام المذكورة، حتى وقع الخلاف بين السلف في المراد بها، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. الحقيقة هذا الإبهام في تعيين المراد بها واحتمالها لأكثر من معنى وأكثر من دلالة، هذا الإبهام مقصود، لأنه أوقع في النفس وأبلغ في رهبتها وتوجسها، ويجعلها متهيئة لتلقي ما يروع ويهول من أمر الراجفة والرادفة والطامة الكبرى. ثانيا، في أول السورة أقسم تعالى بعدد من أوصاف الملائكة على القول الصحيح كما تقدم، وقد ذكرت السورة خمسة أوصاف للملائكة. أول هذه الأوصاف قبض أرواح المشركين بشدة وعسر، وقد جاء في بعض الآثار الصحيحة ما يدل على شدة هذا النزع وعظمه، كما في الحديث الصحيح عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال فيأتيه ملك الموت فيقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، فتتفرق روحه في جسده فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول. الثاني من صفاتهم قبض أرواح المؤمنين بسهولة ويسر، ويشهد لها حديث البراء المتقدم، وفيه فيأتيه ملك الموت فيقف عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتسل روحه من جسده كما تسل الشعرة من العجين. وإذا كان هذا حال قبض أرواح المشركين والمؤمنين، إذا كان هذا هو الحال أن أرواح المشركين تقبض بشدة وأرواح المؤمنين تقبض بيسر، فلا يشكل عليه على هذا أننا قد لا نشعر به نحن الأحياء، وقد يكون الميت بين أيدينا تنتزع روحه، لا يشكل عليه أننا لا نرى ذلك. فنحن فالأصل أن هذا لا يظهر لنا، الأصل أن يكون ذلك خافيا عنا، فنحن لا نرى الملائكة التي تقبض الروح، وإنما ذلك أمر غيبي. الوصف الثالث والرابع والخامس سرعة تنقلها وتسابقها بين السماء والأرض امتثالا لأمر الله في قوله: فالسابقات سبقا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. فهي تتسابق بين السماء والأرض امتثالا لأمر الله وتدبير قضائه. وهذه الأوصاف الثلاثة، فالسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، هذه الأوصاف الثلاثة الأخيرة للملائكة فيها حقيقة ثناء عظيم من الله عز وجل على هذه على على على تلك الملائكة في سرعة امتثالها لأمر الله وتسابقها إليه. وهذا معنى قوله عز وجل في الآية الأخرى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالأمر وهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهذا الحقيقة فيه إيماء في الاقتداء بهم في طاعة الله عز وجل والتحلي بهذه الصفات الكريمة. ثالثا، في الآيات الكريمة بل السورة كلها دالة على إثبات البعث بعد الموت وذكر الأدلة العقلية والحسية على قدرة الله عز وجل في الآفاق والأنفس وفي مصارع المكذبين من الأمم السابقة الدالة على قدرة الله. هذه الحقيقة أقول هذه الآيات تسجل على المشركين هذه الغفلة الشنيعة والذهول عن مظاهر قدرة الله تعالى في الآفاق والأنفس. هذه القدرة التي كان من آثارها خلق السماوات والأرض، هذا الخلق المتقن العظيم المبدع. ولهذا ينكر الله عز وجل على المشركين أن يغفلوا عن هذه الحقيقة فيشكوا في قدرته على إعادة خلقه، مع أنه عز وجل قد خلق السماوات والأرض. ولهذا يقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ إذا كان خلق السماوات وأحكمه فكيف يعجز عن إعادة خلقكم؟ ولهذا يقول عز وجل في الآية الأخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وتعجب والله كيف يغفل الإنسان ويشك في قدرة الله مع أنه يرى هذه الأفلاك العظيمة صباح مساء. رابعا، في الآيات الكريمة في قوله: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، إثبات للنفخة الأولى والثانية. فالنفخة الأولى في الراجفة، فهذه النفخة والصيحة يحصل بها الراجفة، والنفخة الثانية الرادفة التي يقوم بها منها الناس إلى المحشر. وقد جاء ذكرهما في قوله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. خامسا، ذكر تعالى قصة موسى مع فرعون وما وقع بينهما على نحو موجز يناسب المقام الذي سيقت له. ومع هذا الإيجاز فقد تضمنت هذه القصة عددا من المعاني والعبر نقف عليها سريعا. أولها في قصة موسى دلالة على رحمة الله عز وجل ورحمته العظيمة وحلمه على خلقه. فإرسال موسى عليه السلام وانتدابه إلى فرعون مظهر من مظاهر رحمته عز وجل. فهذا الطاغية الذي بلغ طغيانه حدا عظيما، طغيانا يعارض الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق، والله عز وجل قادر على إهلاكه بهذا الطغيان، لكن الله من ورحم فبعث رسولا من عنده يقيم حجة عليه حتى مع هذا الطغيان العظيم، لم يمنع ذلك من إرسال الرسول له. ولهذا يقول عز وجل في الآية الأخرى: فأراه الآية الكبرى، يعني أرسل رسولا مع آية كبرى واضحة تدل دلالة واضحة على صدقه، وهذا هو الأصل في إرسال الرسول. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، كل نبي يأتي معه بآية، وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه. أيضا دلت القصة على خطورة الطغيان وعظم جريرته، فقد أخبر عز وجل أن سبب إرسال موسى كان طغيان فرعون، فالطغيان يعارض الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق، ولهذا فإن الله تعالى لا يحبه ولا يرضى، حتى إنه ليرسل رسولا كريما من أجل السعي إلى وقفه وتحذير صاحبه. ثالثا دلت الآية على أسلوب اللين والرفق، وأن هذا هو الأسلوب الأساس في الدعوة إلى الله عز وجل، فالحكمة والتلطف هو منطق الداعية في الأصل، لأن الداعية إنما يريد هداية الناس وإصلاحه، وأيسر طريق وأسرعه وأقربه ما كان فيه ما كان يتضمن رفقا ويسرا ولينا. ولهذا مع الطغيان الشديد من فرعون يقابله الرفق واللين، بل يقول عز وجل في الآية الأخرى: فقولا له قول لينا لعله يتذكر أو يخشى. أيضا دلت هذه القصة على أن زكاة النفس وطهرها وسموها يكون في الحقيقة باتباع هدى الأنبياء وسننهم والسير على ركابهم، فهم الهدى ومصابيح الدجى، ولن يزكي المرء نفسه مهما كانت الرياضات الروحية والبدنية، لن يزكي نفسه بمثل اتباع سبيل الأنبياء وسلوك طريقهم. ولهذا يقول عز وجل: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. أيضا في قول عز وجل: وأهديك إلى ربك فتخشى، دلالة على أن الهداية في قول عز وجل: وأهديك إلى ربك فتخشى تفريع الخشية على الهداية، أي أهديك حتى تخشى، وهذا فيه إشارة إلى أن خشية الله عز وجل لا تكون إلا بالهداية، وحقيقة الهداية معرفة الله عز وجل ومعرفة ما يحبه ويرضاه، هذه المعرفة الحقيقية هي التي تورث الخشية الحقيقية النافعة التي يريدها الله. ولهذا حصر الله عز وجل في العلماء الربانيين، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن هم الذين يعلمون مراد الله عز وجل. ونلحظ أيضا أن الآيات الكريمة اقتصر فيها على الخشية دون غيرها من الآثار التي تكون على الهداية، وذلك لأن الخشية هي ملاك كل خير. ولهذا جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، والإدلاج السير أول الليل، ومن أدلج بلغ المنزل. فمن خاف الله عز وجل اجتهد في العمل وجد حتى يصل إلى الجنة ويأمن. أيضا تشير قصة موسى إلى أن الله عز وجل أيد موسى عليه السلام بالآية الكبرى، أي المعجزة العظمى الدالة على صدق نبوته، فهي في ذاتها آية أي علامة وأمارة على صدقه، ومع هذا فقد وصفها الله بأنها كبرى، وكانت حقيقة كافية لإيمان وإذعان كل من كان له قلب، ولكن رأينا أن هذه الآية مع عظمها وظهورها لم تغني شيئا عن فرعون، لم تغني عن هذا الطاغية. لما؟ لأن هذه الآية مع عظمها لم تلقى المحل القابل لها المستعد للتأثر بها والانقياد لها، وهذا يشير إليه قوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أيضا قصة فرعون وموسى فيها لفت النظر إلى المدى الذي قد ينتهي به الطغيان والإعراض والكبر، حيث ينتهي بصاحبه إلى ما لا يتصوره عقل ولا يقبله منطق. فهذا الطاغية لم يكتفي بإعراضه ولا طغيانه ولا تكذيبه، حتى ادعى الربوبية وهو أعلم الناس بكذبه، ومع ذلك يدعي هذا المقام. ولم يقف عند هذا، بل ادعى أنه الرب الأعلى، أنا ربكم الأعلى. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فانظر كيف وصل به طغيانه إلى هذا الجنون والهذيان. أعجب من هذا حال الناس، حال أولئك الناس الذين تابعوه على هذا الجنون وانقادوا إليه، والناس والجماهير تنقاد إلى هؤلاء الطغاة، مرة مخدوعين بهم ومرة خائفين منهم. والحقيقة لا يمكن أن يطغى فرد واحد في أمة كريمة مثل هذا الطغيان. ولهذا وجدنا أن الله عز وجل قد ذم قوم فرعون، يقول عز وجل في الآية الأخرى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. في قصة موسى وفرعون أخبر الله عز وجل أنه أخذ فرعون وعذبه، حيث جمع له تعالى عقوبة الدنيا والآخرة، فقال عز وجل: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وتعجيل الله تعالى العقوبة له في الدنيا، مع أن الدنيا دار عمل وليس دار جزاء، والآخرة هي دار الجزاء، تعجيل العقوبة له لأن هناك نوعا من الطغيان والعصيان لا يمهن الله عز وجل صاحبه إلى الآخرة، بل يعاجل له العقوبة في الدنيا، كحال فرعون لما بلغ به الطغيان حد الجنون عذبه الله عز وجل في الدنيا مع ما ينتظره في الآخرة. وقد أخبر عز وجل الحكمة من هذا التعجيل، فقال: نكالا، يعني ينكل به غيره ويردعه عن أن يسلك سبيله. ولهذا قال عز وجل بعد ذكر هذا العذاب، قال: إن في ذلك، يعني في هذه القصة وهذا العذاب، عبرة لمن يخشى. أيضا في قصة فرعون، في قصة موسى عليه السلام، دلالة وإثبات لصفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله، لأنه يقول عز وجل: إذ ناداه ربه، والنداء لا يكون إلا بصوت يسمع. سادسا، دلت السورة الكريمة في قوله عز وجل: متاعا لكم ولأنعامكم، بعد أن ذكر عز وجل تسخير الأرض وتهيئتها للإنسان، قال عز وجل: متاعا لكم ولأنعامكم. وهذا فيه ملحظ دقيق إلى أن هذه الدنيا بكل ما فيها إنما هي متاع، ومتاع زائل، لأن من طبيعة المتاع أن يتمتع به مدة معينة من الزمن ثم تنتهي. ولهذا أردف عز وجل ذكر المتاع، فقال بعد أن قال متاع لكم ولأنعامكم، قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى، هذه هي التي ينتهي بها وقت المتاع. سابعا، في قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، دليل على أن الحياة الدنيا فيها من النعيم والزينة والزخرف ما يغري المرء ويطمعه فيه، بل قد يجره إليه حتى يؤثره على الآخرة. ونحن نفهم من هذا أن الذم ليس لمجرد التمتع بالزينة الدنيا، وإنما الذم أن تكون هذه الزينة والتمتع بها مؤثرا لها على الآخرة، أن تؤثر الدنيا على الآخرة، هذا هو محل النفس، هو محل الدم. ولهذا جاءت الآية تزيد الأمر وضوحا، لذلك يقول عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي نهى نفسه عن إثار زينة الدنيا وهوى النفس المتعلق بها. أخيرا، في قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، دلالة على خطورة الهوى وأثره العظيم على النفس، حتى إنه لا يجر صاحبه إلى التعلق بالدنيا الفانية، وإيثاره على الآخرة الباقية. وهذا الهوى بسلطانه على النفوس لا يمكن للمرء أن يتخلص من نثاقه إلا بأمر واحد أرشد إليه تعالى، وهو مخافة الله عز وجل وتذكر الوقوف بين يديه. تأمل كيف امتدح الله عز وجل من خاف مقام ربه عز وجل. أيضا يخبر تعالى في الآية الكريمة في قوله يسألونك عن الساعة، عن سؤال المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة وكثرت سؤالهم عن ذلك. وهذا الحقيقة لا يغني عنهم شيئا، لأنهم يسألون فقط عن وقت وقوعها، لا يسألون عن الواجب لهم استعدادا لها، ولأجل ذلك ذمهم. بهذا نكون نهينا الكلام عن هذه الآيات الكريمة والسورة المباركة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.